نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام المقدسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العمدة، عمدة الأحكام، في باب أوقات الصلاة حديثا آخر مما يتعلق بوقت صلاة العشاء، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، نام الصبيان والنساء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، ثم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة أو بصلاة العشاء في هذه الساعة. هذا الحديث من أحاديث البخاري ومسلم على الطريقة التي مشى عليها الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل مرت ترجمته معنا، وهو صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استفاد من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يعلمه الله الكتاب والحكمة والتأويل وأن يفقهه في الدين، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام عالما من علماء الصحابة وحافظا للحديث، صاحب فقه وعلم بالتفسير، حتى كان عمر رضي الله تعالى عنه يقربه في مجالسه حيث يجتمع عنده كبار الصحابة، لما كان عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من علم واسع وفهم دقيق لهذه الشريعة. ووفاته رضي الله تعالى عنهما سنة 68 من الهجرة، حديث عند أصحاب الكتب الستة، وهو ممن يعد من المكثرين في رواية الحديث، أي أن أحاديثه التي رواها جاوزت 1000، كما أنه من العبادلة 4، أي عبادلة الصحابة الذين اسمهم عبد الله، وهم من صغار الصحابة ممن تأخر بهم الوفاة وكانوا من الفقهاء. وأما عمر بن الخطاب كذلك سبقت ترجمته، فهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، والفاروق أبو حفص، وفضائله أيضا كثيرة، وجمعها كثير من العلماء رضي الله تعالى عنه، وحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، وذلك سنة 23 من الهجرة. كذلك أخرج الأصحاب كتب الستة، وأحاديثه تزيد عن 500 تقريبا. يقول ابن عباس: أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة العشاء. أعتم، هذه الهمزة تسمى همزة التعدية أو تسمى همزة الدخول، أي أنه دخل في العتمة. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي دخل في العتمة أو في وقت العتمة، كان يقال أعصره وأظهره أي دخل في ذلك الوقت، أو يقال أمصر أي دخل مصر. فأصل الفعل تزاد له الهمزة ليبين أنه دخل ذلك المكان أو بلغ مدخل ذلك المكان أو مدخل ذلك الزمن. فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هنا أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء أي دخل في زمن العتمة، وهو وقت متأخر من صلاة العشاء. وذكرت لكم سابقا ما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تسمى صلاة العشاء بالعتمة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العشاء بالعتمة، فقال هي تسمية الأعراب، والمراد من ذلك خشية أن تغلب التسمية تسمية الأعراب على التسمية الشرعية التي وردت في كتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى سمى صلاة العشاء كما قال في الآية ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، فسمى صلاة العشاء نسبة إلى ذلك الوقت. والأعراب يسمون صلاة العتمة نسبة إلى الفعل، وهو زمن الذي تحلب فيه الإبل ونحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية خشية أن تغلب على التسمية الشرعية. وقلنا أن النهي هنا محمول على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذه التسمية في أحاديث كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم: لو يعلمون ما في العتمة وصلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا. فسمى العشاء بالعتمة، فدل على أن النهي له معنى ليس محمولا على ظاهره، وإنما المراد منه الكراهة، والمقصود أن لا تغلب تسمية الأعراب على التسمية الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. ومثل ذلك أيضا النهي عن تسمية المغرب بالعشاء، وهذا أيضا جاء صحيح البخاري، فكان الأعراب يسمون المغرب العشاء، ولا شك أن المغرب يعني وقتها قريب من هذا الزمن، ولكن النهي عن تسميتها بذلك لأن الأعراب كانوا يسمونها بالعشاء، فخشية أن تغلب تسمية الأعراب على التسمية الشرعية، وخشية كذلك من أن يضيع وقتها، فكان النهي عن ذلك. ولكن أن تسمى الصلاتين صلاة العشاءين فلا بأس، كما أن الظهر والعصر تسمى بماذا؟ بالعصرين أو الظهرين. فقوله رضي الله تعالى عنهما أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء أي دخل في العتمة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء وبالغ في التأخر، قال يا رسول الله نام الصبيان والنساء، يعني وكأن النساء قد حضرن الصلاة والصبية حضروا الصلاة، ويعني بقوا ينتظرون الصلاة إلى أن ناموا. فنادى عمر الخطاب بصوته ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما نام الصبيان والنساء. والقول الآخر في تفسير هذه الكلمة أي أنك تأخرت يا رسول الله إلى هذا الزمن، وهذا الزمن الصبيان في البيوت قد ناموا والنساء في البيوت قد ناموا، ولعله أقرب يعني أن فيه تأخر، ونسبة التأخر إلى زمن قد يقع فيه هذا الأمر، أو الأمر هذا واقع فيه، هو أنه زمن نجد أن الصبيان والنساء في البيوت قد صلوا العشاء، أي النساء وكذلك من يحرص عليه بأن يصلي من الصبيان المميزين ممن جاوز السابعة قبل العاشرة أو وصل العاشرة، يعني قد صلوا وناموا، قد صلوا ماذا؟ وناموا. هذا هو المقصود وهو أقرب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر، والذي نادى عليه صلى الله عليه وسلم هو عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه معروف رضي الله تعالى عنه بأنه كان يعني في مثل هذه المواضع، وهو رضي الله تعالى عنه من في الغالب يبادر ويعني يتكلم بما يبدو له، فكان رضي الله تعالى عنه له شدة في الحق، له ماذا؟ شدة في الحق. فلما خرج أحد نساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لتقضي حاجتها بعد صلاة العشاء، عمر هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو أنك حجبت نساءك. كذلك في صلح الحديبية هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنرضى الدنية في ديننا؟ وهكذا. فكان رضي الله تعالى عنه هو المعروف بهذه المواقف، وهذا يعني لما له من الشدة في الحق، وهي الخير، وهي خير، وهي ماذا؟ وهي خير. والناس أقسام، منهم من يكون صاحب لين، ومنهم من يكون صاحب شدة، ومنهم من يكون بين الأمرين، ولا يعني ذلك الذمة، لأن صاحب اللين قد يمدح مطلقا، لأنه يستعمل اللين في وقته كأبي بكر، ولا يعني أنه ليس صاحب شدة، حيثما تلزم الشدة تكون. فإن أبا بكر الصحابة كلهم خالفوا في قضية أو يعني في مسألة قتال المرتدين، كان أبو بكر هو صاحب الرأي حتى رجع إلى رأيه الصحابة، وكذلك فكان صاحب لين لكن في محله فهو ممدوح، لكن إذا جاءت الشدة وكان المحل محل شدة فإنه يكون كذلك. وهكذا عمر صاحب شدة لكن في وقتها، وكانوا يجدونه كذلك، فهو ممدوح على هذا الوصف حيث يستعمل الشدة في وقتها، لكن إذا كان المجال مجال لين فإنه قد يلين المعاملة، وهذا مأثور عنه رضي الله تعالى عنه فيمدح. ومنهم من يجمع بين الأمرين، وإنما يذم الذي يستعمل الشدة في موضع اللين أو اللين في موضع الشدة ونحو هذا. ولم يكن كذلك عمر رضي الله تعالى عنه، بل كان كما قال العلماء صاحب شدة لكن في الحق، لكن ماذا؟ في الحق. لهذا ما عنف عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال، بل إن هذه التي كانت من عمر رضي الله تعالى عنه قد وافق بها الوحي، ليس الحق فقط، بل يعني تعتبر من مما أصاب فيه عمر ومن موافقات الوحي لعمر، فينزل بها الوحي موافقا لما قاله عمر رضي الله تعالى عنه. فلما ذكر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، استفاد منه العلماء جواز تذكير المفضول الفاضل لأمر قد يظن أنه غفل عنه. لما قال عمر: يا رسول الله، نام الصبيان والنساء، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، وكان في حجرته أو في حجرة إحدى نسائه ويعلم تأخر هذا الوقت، لكن يقولون أو قالوا أن الفاضل يعني العالم أو بعض أهل العلم قد يغفل عن شيء فينبهه إليه أو عليه من هو دونه، وهذا يستفاد من الحديث. فقد يغفل العالم أحيانا على شيء عن شيء، أو يعني ينسى شيء، وهذا سواء من ناحية التطبيق العملي أو من ناحية الفتية، وهذا نجده يعني في كثير من المواضع. فلربما تقرأ في فتية بعض العلماء أنه يجيب بجواب فيذكره السائل أو الطالب بشيء فيقول لا الجواب كذا، يعني يتنبه لما قد يكون قد غفل عنها ونسيه. وهكذا أيضا في فتية العلماء التي نسمعها في الأشرطة، فلربما يجيب على سؤال بجواب ما، ويكون ثم من السائل أو من بعض الطلبة الحاضرين من يكون صاحب فطنة وذكاء وتنبه لحقيقة السؤال، فيقول السائل يقصد كذا وكذا يا شيخ، أو وما محل الحديث الفلاني يا شيخ، فيتنبه ويراجع الشيخ نفسه يقول لا نعم أو الجواب كذا وكذا. ففيه جواز تنبيه المغضول للفاضل، وليس ذلك ذما للمفضول ولا يعتبر تعالما من المفضول، كما أنه ليس ذما ونقصا في الفاضل أو تنقيس من قدره ونحو ذلك. نعم، ولكن لابد أن يكون بشيء من الأدب. فلما قال ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، يعني كان حديث عهد بغسل، كان حديث عهد بغسل. وعندها قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، لولا كما يقول العلماء حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، يعني أنه يمتنع كذا لوجود كذا. يعني لولا مثل أن تقول لولا فلان لأكرمته، يعني أو تقول لولا انشغالي بكذا للبيت دعوتك، يعني امتنعت تلبية الدعوة لوجود العارض وهو الاشتغال بأمر كذا. هذا معنى لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لماذا؟ لوجود. فقال لولا أن أشق على أمتي، يعني لا أمرتهم، امتنع وجود الأمر بتأخير الصلاة لوجود المشقة، فتسمى حرف امتناع لوجود لولا أن أشق على أمتي. ويستفاد من الحديث أن الأمر يفيد الوجوب، لأنه لو أمر عليه الصلاة والسلام، لو أمرنا بتأخير الصلاة فيقول أخر الصلاة إلى ثلث الليل، هل توجد المشقة ولا لا توجد؟ متى توجد المشقة؟ إذا قلنا أن الأمر يفيد الوجوب، صح؟ لو قلنا الأمر يفيد الاستحباب السنية، يعني من أخر فله ثواب ومن عجل فليس عليه الإثم، إذا هذا هو معنى السنة والاستحباب في اصطلاح الفقه والأصولي، صحيح؟ لكن هل توجد مشقة ولا ما توجد؟ لا توجد، لأنك مخير أو في أفضلية، إذا أخرت لك الأجر وإذا ما أخرت فلا تثريب عليك. لكن لو حملنا الأمر على أنه واجب فالذي يؤخر يثاب والذي لا يؤخر يكون عاصيا ويؤثم، فهنا هذا التأخير فيه مشقة ولا ما فيه؟ فيه مشقة. هذا يدل على إذن على أن الأمر يفيد الوجوب. فكل آية وكل حديث جاء فيه لفظ الأمر افعلوا أو لتفعلوا أو المصدر النائب عن فعله كقوله فضرب الذقاب أو اسم فعل الأمر عليكم أنفسكم أي إلزموا أو سياق الخبر مساق الوقوع أو سياق الحكم مساق الخبر مما يفيد أنه كالواقع فهذا هذه صيغ الأمر تحمل على أن هذا الفعل واجب. كل ما جاء فيه هذا صيغة الأمر فهذا يدل على أنه واجب، من فعله فقد قام بالواجب ويستحق الثواب، نقول يستحق الثواب أو يثاب لا شك بتوفر الشروط وانتفاء الموانع والمجيء بالعبادة على وجه الشرعي، ومن ترك فإنه يستحق العقاب لا نقول يعاقب، الأول يثاب فضلا والآخر نقول يستحق العقاب لأنه قد يوجد أعمال تمنعه من العقاب، هذا هو الواجب. هذا إذا كان ورد لفظ الآية يدل على الأمر أو لفظ الحديث، سواء كان هذا في باب المعاملات أو العبادات أو كما يقال الفضائل لا فرق على الصحيح، ومن فرق ما نجد دليلا يدل على التفريق بين الأوامر في العبادات والمعاملات وبين كونها في السلوك والأخلاق والآداب أو ما يعتبر من العادات، وإنما إذا جاء النص الشرعي حمل على الوجوب إلا بقرينة تدل على ذلك. والقرائن تختلف، قد تكون قرائن الأقوال أو الأفعال أو الأحوال أو سبب ورود الحديث أو أدلة شرعية أخرى أو إجماع العلماء أو نحو ذلك. فقال لولا أن أشق، وهذا يدل أيضا على أن المشقة مرفوعة عن هذه الأمة بل ليست مطلوبة أصلا. والمشقة على أقسام، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن قاعدة عامة وأصل عظيم وهو المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. لكن لابد أن نعرف ما هي هذه المشقة التي تجلب التيسير. فالمشقة على أقسام، المشقة الأولى هي المشقة التي هي من باب المستحيل، هذه غير مطلوبة شرعا وليست مقصودة شرعا، والمراد بالمستحيل لذاته كاجتماع النقيضين، كاجتماع النقيضين هذه غير مطلوبة شرعا. أما ما كانت فيه المشقة لغيرها من باب المستحيل لغيره، من باب المستحيل لغيره، فهذه مطلوبة ومتصورة عقلا وكذلك شرعا بل وواقعا. والمقصود منها في الشرع الابتلاء، أن يبتلي الله عز وجل العباد لينظر هل يمتثل أو لا يمتثل، وقد يكون الأمر غير واقع، مثل أمر الله تبارك وتعالى نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبح ابنه، هذا سبق في علم الله أن إبراهيم لن يذبح يعني لا يقع الذبح، لكن الله تعالى ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لينظر هل يفعل أو لا يفعل، هل يفعل وهو فعل، يعني قام بكل ما هو من أسباب هذا الفعل، فأخبر ابنه وسلم الابن له الأمر وأرجعه، وكما قال عز وجل فلم أتله للجبين، خلاص أراد أن يذبح، وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، جاء الفرج في مشقة عظيمة. هذا قد يكون من باب الابتلاء. الأمر الثالث مشقة هي في قدرة المكلف، ولكن يعني فيها مجاوزة الحد، هذه غير مطلوبة شرعا، هذه غير مطلوبة شرعا، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالحنيفية السمحة، وقال عليه الصلاة والسلام لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وحديث كثيرة، هذه غير مطلوبة شرعا، ومن يفعلها فليس على الطريق الشرعي. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي يسمى إسرائيل قائما وفي الشمس ولا يتكلم، سأل عنه قال من هذا؟ قال هذا إسرائيل نذر أن يصوم وأن يبقى قائما فلا يجلس ويبقى في الشمس فلا يستظل ولا يتكلم، قال مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه. هذا المشقة، هذا تعذيب النفس. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد خيطا ربط بين عرصتين ساريتين، قال ما هذا؟ قالوا فلان تقوم الليل صلي الليل فإذا تعبت فترت ربطت نفسها بالحبل حتى لا تخلد إلى الراحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم ما بدا له من الليل فإذا نام فليرقد، فإذا نام فليرقد. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. والله عز وجل غني عن العبد بأن يعذب نفسه، فهذا المشقة غير مطلوبة شرعا، لكن إن وقعت فيعظم الأجر، لكن وقعت من غير قصد، ليس قصدا، يعني لو أن إنسان وافق أنه صام يوم حر، ومن طبيعة عمله أن لزمه الخروج لطلب شيء ثم الرجوع، فمشي تحت أثر حرارة وكذا، في مشقة ولا ما فيه؟ في مشقة. هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك، يعني يا عائشة عندك من الأجر بقدر ما تتعبين، يعني إذا وقع التعب. لكن لو أنه كان يوم حر وخرج الرجل وصار يتعب نفسه، فراح يمشي ويطلع شيء مرتفع ويحمل أثقال ويقول هذا أصوم وفي يوم حر وأشق على نفسي، فهل هذا مطلوب شرعا؟ هذا غير مطلوب شرعا، هذا الأمر غير مطلوب. فلا بد أن نفرق بين كون المشقة تقع فيعظم الأجر، وبين أن يطلب المكلف المشقة بنفسه، هذا لا. هذا النوع الثالث. النوع الرابع من المشقة هي مشقة محتملة في حق المكلف لكن فيها نوع حرج، وهذه التي ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها العلماء القائل المشقة تجلب التيسير، كالإتمام الصلاة بالنسبة للمسافر، والصيام بالنسبة للمسافر، والصيام والصلاة قائما، أو لزوم حضور المسجد للمريض، هذه فيها نوع مشقة وفيها حرج على المكلف، فهذه تجلب التيسير. ما هو التيسير؟ الإسقاط، التخفيف، إبدالها بما هو دونها، هذه أنواع التيسير التي يقع. من تسقط كالصيام سقط على المسافر والمريض وعليه القضاء بعد، أو التخفيف كالصلاة للمسافر عوض الأربع ركعتين، أو الإبدال بما هو أيسر كالعاجز عن الوضوء يتيم. هذه هي المشقة التي تنطبق فيها القاعدة. وفيه نوع آخر من المشقة، وهو المشقة المحتملة عند كل واحد، فهذه يلد بها التكليف لا أشكال فيها. يعني الآن أنت تستيقظ الساعة 5 إلا، يعني ترقد أقصى شيء 10:30، تنوض قبل 5، يعني كم ممكن يتأخر النوم؟ يعني ممكن ينام 4-5 ساعات، تستيقظ وتتوضأ وقد يكون الماء بارد وتأتي للمسجد. هذا فيه مشقة ولا ما فيه؟ فيه مشقة، لأنه عدم المشقة في حق الإنسان هو أن لا يكلف، لا يقال له افعل ولا تفعل، صح ولا لا؟ هذا هو الأمر بالوضوء، في نوع مشقة لكن محتملة يسيرة، يعني ما هذه يرد بها التكليف لا إشكال فيها. يرد ماذا بها التكليف؟ يرد بها التكليف. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، ليس هذا النوع، ليس هذا النوع من المشقة خارج، لأن النوع هذا يقع به التكليف، يقع ماذا به التكليف، ولا الأنواع الأخرى السابقة الثلاث، لأن هذه ما يقع بها التكليف، فيبقى الذي هو في الحيز المتوسط. قال لأمرتهم بهذه الصلاة أو بصلاة هذا الوقت، فيه استحباب تأخير صلاة العشاء، في استحباب ماذا؟ تأخير صلاة العشاء، وسبق ذكر وقتها الأول وقتها الأخير، والأفضل في ذلك في حديث سابقة، حديث أبي برزة وحديث جابر، وكذلك في شرح الرسالة. هذا ما يمكن ذكره من الفوائد في الحديث هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا لم يسجل شيء، نجي نشوف الوقت ما الله أعلم سجل شيء، سهل الوقت إيه نشوف.